نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل الحوض يوم القيامة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الأنبياء، ومتى يكون زمنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمراد بالحوض هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، فالحوض ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. وأما وقت الحوض فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقيل إنه في عرصات القيامة قبل عبور الصراط، وهذا الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، فإنه قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الحوض يكون بعد العبور على الصراط، وهذا ظاهر كلام السفاريني رحمه الله في عقيدته، فإنه قال: كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. ولكن القول الأول، وهو أن الحوض في عرصات القيامة، أثبت وأصح، لأنه قد ثبت أن أقواما يمنعون منه لأنهم ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يعبروا الصراط، والمعنى يقتضي ذلك، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون إلى ماء يشربونه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: قرأت في بعض الكتب أن الوفاء بالوعد سنة وليس بواجب، فهل هذا صحيح؟ الوفاء بالوعد واجب لعموم قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعهد لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعد الإنسان الوعد وفي نيته عدم الوفاء، فهذا محرم وهو من صفات المنافقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. والحال الثانية أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يبدو له ألا يفي لغير عذر شرعي، فهذا أيضا محرم لأنه إخلاف للوعد والعهد. والحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ولكن يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي من نسيان أو غفلة أو نحو ذلك، فهذا لا حرج عليه لأنه معذور بالنسيان أو بالغفلة. والحاصل أن الوفاء بالوعد والعهد واجب. وأما الحديث الوارد: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه، فهذا الحديث ضعيف ولا يثبت. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم؟ قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، هذه الجملة من الآية لها أربعة معان. المعنى الأول: احفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا بغير الله، لأن الحلف بغير الله عز وجل شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمعنى الثاني من معاني قوله: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله، لأن كثرة الحلف بالله عز وجل ينافي ما يجب لله تعالى من التعظيم، بل ربما دل ذلك على الاستخفاف بأسماء الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. المعنى الثالث من معاني قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي إذا حلفتم فلا تحنثوا في اليمين بل احفظوها، إلا إذا كان في الحنث خير فإنه يحنث. وضابط ذلك أن اليمين لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تكون اليمين على فعل فالحنث بضد ذلك الفعل، فإن حلف على فعل واجب فالحنث محرم، أو حلف على فعل مستحب فعدم الحنث مستحب. والحال الثاني أن تكون اليمين على ترك فالحنث موافق لما بعد الترك، فإذا حلف على ترك واجب فالحنث واجب، أو على ترك مستحب فالحنث مستحب. والحال الثالثة أن تكون اليمين على مباح فعلا أو تركا، فالحنث مباح فعلا أو تركا لكن حفظ اليمين أولى. هذه ثلاثة معان لقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. المعنى الرابع من معاني واحفظوا أيمانكم: إذا حلفتم وحنثتم فكفروا، أي أنه إذا حلف وخالف يمينه فإنه يكفر، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولكن يشترط لوجوب الكفارة 3 شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن لم يقصد عقد اليمين فإنه لا حنث عليه، بل هو من لغو اليمين، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أردتم عقده. وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالمراد به أنه مريد له، مختار له. وقولنا على أمر مستقبل احترازا من الماضي، فإذا حلف على أمر ماض فلا كفارة عليه، لقول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي أردتم عقده. وقولنا ممكن احترازا من المستحيل، فإذا حلف على أمر غير ممكن وهو المستحيل فإن كان على عدمه فهو لغو، كما لو قال: والله لا أقتل الميت، والله لا أشرب ماء البحر، والله لا أطير في السماء، فإنه يحنث فورا، لأن هذا لغو ولن يستطيع ذلك. وأما إذا حلف على فعل المستحيل بأن قال: والله لأقتلن الميت، والله لأطيرن في السماء، والله لأشربن ماء البحر، فإنه يحنث فورا في الحال، لأنه لن يستطيع إلى ذلك سبيلا. الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها على اليمين فإن يمينه لا تنعقد، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي أردتم عقده، والمكره ليس مريدا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة الحنث في يمينه، والحنث في الأصل هو الإثم، كما قال الله تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي على الإثم العظيم. فإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه تلزمه الكفارة، بشرط أن يكون حنثه باختيار منه وإرادة. فإذا حنث في يمينه جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لعموم الأدلة التي تدل على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره. فلو أن شخصا قال: والله لا أكلم فلانا، فكلمه ناسيا اليمين أو ناسيا الشخص الذي حلف على عدم كلامه، فإنه لا حنث عليه. وكذلك أيضا لو كان جاهلا بأن قال: والله لا أدخل المكان الفلاني، فجهله ودخل فلا شيء عليه. وهكذا لو كان مكرها، فإذا أكره على مخالفة يمينه فعلا لما حلف على تركه أو تركا لما حلف على فعله فإنه لا حنث عليه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى قد فعلت. وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية. فهذه العمومات من القرآن ومن السنة أيضا تدل على رفع المؤاخذة عن هؤلاء الثلاثة أو من اتصف بهذه الأوصاف الثلاثة وهي النسيان والجهل والإكراه. نعم أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول أنا مسافر ودخلت مع مقيم يصلي المغرب وأنا أصلي صلاة العشاء فهل يجوز لي في هذه الحال أن أقصر الصلاة؟ المسافر الذي يريد أن يصلي صلاة العشاء إذا دخل مع إمام يصلي صلاة المغرب فإنه من المعلوم أن صلاة المغرب لا تختلف صفتها في الحضر وفي السفر، فعلى هذا يكون هذا المسافر بالخيار بين أمور ثلاثة: الأول أن يصلي أربعا، فإذا سلم الإمام من صلاة المغرب فإنه يقوم ويأتي بركعة الرابعة. ووجه ذلك أن المغرب كما تقدم لا تختلف حضرا ولا سفرا في صفتها. الحال الثانية أن يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد، فإذا قام الإمام إلى الثالثة في المغرب جلس وتشهد وانتظر تسليم الإمام فيسلم معه، وهذه دون الأولى في الأفضلية. والحال الثالثة أن يقتصر على ركعتين، فإذا جلس الإمام للركعة الثانية جلس وتشهد وسلم لنفسه فيكون قد صلى العشاء ركعتين. نعم أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أيضا أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.